إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى شاء بحكمته وبقدرته أن تدور الحرب بين الحق والباطل، أن يكون بينهما جولات وجولات، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يعطي الباطل أبدا أن يكون له الهيمنة والسيطرة التامة على الحق وأهله، بل قد ينتصر الباطل أحيانا وقد يفوز حينا، ولكن الغلبة والظهور دوما هي للحق. مصداق هذا قوله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وإنه عز وجل وعد ووعد الله مأتيا أن يظهر الحق وأن يظهر أهله على الباطل وأهله. وإن المسلمين في فترة مضت من الزمان أعزهم الله عز وجل وأعلاهم ورفع قدرهم، وامتد نفوذ الإسلام إلى كل بقاع الأرض تقريبا، حتى وصل الإسلام إلى الأندلس. وسل التاريخ ينبيك عن الأندلس، تلك البقعة المباركة العظيمة من قارة أوروبا التي كان يحكمها المسلمون ويسودها الإسلام في فترة من فترات التاريخ. كان المسلمون فيها يتميزون بالقوة والعزة والتقدم في العلم التجريبي والقوة في العلم الديني، وكانت أوروبا في هذه الأحيان تعيش فترات مظلمة كلها ظلم واستبداد وطغيان، بغت فيها الكنيسة على رعاياها وطغت طغيانا عظيما في الجانب السياسي وفي الجانب الديني وفي الجانب العلمي، حتى نشأ عداء عظيم جسيم بين النصارى وبين الكنيسة، وحتى صارت صورة الكنيسة في أذهانهم كالشبح المريع المخيف الذي لا يرغبون في رؤيته ولا في تذكر صورته. فعادت الكنيسة العلماء، علماء الغرب، وظلمت رعاياها وطغت طغيانا عظيما. وكان مما جرى من الكنيسة من تحريف لدين النصارى الذي أرسل به عيسى بن مريم أنهم ابتدعوا بدعة سموها صك الغفران، وهي تعني أن الكنيسة إذا أعطت رجلا صك الغفران فهو مغفور له من أهل الجنة من القديسين، وإن فعل بعد ذلك ما فعل من صنوف الذنوب والمعاصي والزنا والسرقة والكفر والإلحاد، لأنه في مأمن من عقاب الله طالما يملك صك الغفران ويملك ثمنه ليعطيه الكنيسة. وابتدعت بدعة أخرى وهي الحرمان، والحرمان يعني أن الكنيسة لو أعلنت غضبها على أحد الناس فهو هالك ولا بد، وهو مدمر ولا بد، وهو خاسر في الدنيا والآخرة ولا بد. وهذا الحرمان قد يكون فرديا وقد يكون جماعيا، فقد تعلن الكنيسة الحرمان على شعب كامل وعلى أمة كاملة من أجل أن بعض أفرادها أغضبوا الكنيسة، وجرى في هذا ما جرى من طغيان وظلم، من طغيان وظلم جرى على أيدي قساوسة هذه الكنائس لرعاياهم من النصارى في شتى جنبات أوروبا، حتى أن أحد القساوسة ذات مرة أعلن الحرمان على الشعب الإنجليزي بالكامل، فما كان من هذا الشعب إلا أن ترك الصلوات ولم يعد يصلي حتى على موتاه، وعاش الشعب عيشة مؤلمة مفجعة بسبب غضب الكنيسة عليهم، فما كان من ملكهم إلا أن يذهب لهؤلاء الطغاة من قساوسة هذه الكنائس فيركع بين أيديهم ذليلا خاضعا يطلب منهم العفو والصفح حتى تستقيم الأمور. وذات مرة أعلن أحد هؤلاء الطغاة البغاة الغضب على أحد ملوك أوروبا وهدده بأشياء عظيمة كبيرة، فذهب هذا الملك إلى هذا الرجل بابا هذه الكنيسة، فوقف 3 أيام عاري الرأس حافي القدمين فوق الثلج والجليد ذليلا صاغرا يطلب العفو من الكنيسة والصفح. أما العلماء فقد أنشأت الكنيسة في هذه الأزمنة شيئا سمته محاكم التفتيش، وكان في هذه المحاكم وقد أنشئت أصلا لعذاب وتعذيب المسلمين فيها ما فيها من صنوف العذاب ما تقشعر الأبدان عن قراءته أو سماعه، فضلا أن تراه فضلا أن يجري هذا عليها. فكان من جملة ما يجري في هذه المحاكم أن يؤتى بالرجل المسلم فيوضع في إحدى ماكينات هذه المحاكم، فتقوم الماكينة بفرم عظمه ولحمه وبدنه، فيخرج منها قطعا قطعا قد سحق عظمه وقطع لحمه وتلطخ بالدماء من بدنه، يدخلوه من ساقيه أولا حتى يعيش الألم جزءا جزءا قبل أن يعاين الموت والراحة. مما كان يجري في هذه المحاكم أنهم كانوا يصنعون للمسلمين تابوتا ويملؤوه بالسكاكين الحادة، ثم يضع المسلم في إحدى شقي هذا التابوت ثم يغلقون عليه الشق الآخر، فتنغرز هذه السكاكين في جميع أجزاء بدنه بدءا من رأسه إلى قدميه، كانوا يجرون على المسلمين من صنوف العذاب ما الله به عليم. ثم تخرج أوروبا علينا اليوم لتزعم أن محمدا رسول الإرهاب، ثم تخرج أوروبا علينا اليوم لتزعم أن الإسلام دين العنف والقسوة. قبح الله هذه البجاحة، قبح الله هذه الجرأة، قبح الله هذا الكذب والنفاق الأبلق. ولكن أبناء الإسلام يجهلون الحقائق، فتنطلي عليهم الأمور ويصدقون الكذب الصراح، ثم يذهب المسلم لا يدري بماذا يرد على هؤلاء أو كيف ما يجيب. ونشأت الحرب بعدها بين الكنيسة والعلماء، فقامت الكنيسة بالقبض على أحد علمائها من العلماء التجريبيين، وكان من علماء الفلك والرياضيات، فأخذوه وقد بلغ من العمر 70 عاما، فسجنوه زمنا. ثم قام هذا العالم خشية من ظلم الكنيسة وطغيانها، فركع أمام رجالها ذليلا صغيرا وهو يقول: أنا ابن 70 عاما، أستغفر الله مما كنت أقول، وأرجع عن الإلحاد والكفر الذي كنت أقول. ولا يزال يطلب العفو والصفح من هؤلاء الطغاة رجال الكنيسة حتى عفوا عنه في نهاية الأمر. لما رأى الأوروبيون ذلك من ظلم وطغيان واستبداد، تجاوز الحد وتعدى المدى، حتى أن الكنيسة سخرت رعاياها من عموم الشعب الأوروبي في العمل لأجلها، وفي جباية الضرائب وغير ذلك من صنوف المذلة والمهانة. فغضب الشعب كله بعلمائه وملوكه ورعاياه وعوامه على هذه الكنيسة الظالمة الطاغية، ثم نادوا بندائهم الذي لا يزال يتردد صداه قويا في سماء الغرب إلى اليوم، نادوا بفصل الدين عن الدولة. ولا علاقة للدين بحياة الناس، ولا علاقة للدين بحكم العباد، ولا يتدخل الدين في سياسة الخلق والناس. ومن هذه الدعوة، من رحم هذه الدعوة، ولدت العلمانية والليبرالية التي ينادي بها المسلمون اليوم في قلب العالم الإسلامي. وهؤلاء يقال لهم: هل رأيتم في الإسلام صكوك الغفران التي كان ينادي بها النصارى؟ هل رأيتم في الإسلام صكوك الحرمان التي كان يتشدق بها النصارى؟ هل رأيتم في الإسلام عداء الإسلام للعلم والعلماء؟ هل رأيتم في الإسلام الطغيان والاستبداد بالمسلمين البسطاء الفقراء؟ هل عاينتم هذا في ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما صكوك الغفران، فقد أخرج أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان هناك رجلان متصاحبان، أحدهما صالح والآخر فاجر، فمات الرجل الفاجر قبل الرجل الصالح، فقال الرجل الصالح عن الرجل الفاجر: والله لا يدخلن الله هذا الجنة أبدا. حكم الرجل الصالح على صاحبه الفاجر أنه لن يدخل الجنة أبدا، فنادى الله عز وجل من علياء سمائه: من ذا الذي يتألى عليه؟ من ذا الذي يقسم على الله ويقسم رحمة الله ويقضي لواحد بالجنة ولآخر بالنار؟ إن هذا في الإسلام لا يملكه إلا الله، الله وحسب سبحانه وبحمده. قال تعالى: من ذا الذي يتألى عليه؟ وعزتي وجلالي لقد أدخلته الجنة وأدخلتك النار. الله عز وجل حكم على هذا الذي يتألى عليه بالكذب والبهتان أنه في النار، والرجل الذي ظن أنه في النار صار إلى الجنة، لأن الإسلام لا يملك فيه أحد سكوك الغفران هذه، هذا لا يجري في دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن الأمر أعظم من هذا، إن الأمر أعظم من هذا. ودليل ذلك ما جرى في يوم أحد لما صنع المشركون برسول الله ما صنعوا، فأدموا وجهه وكسروا رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه، وكان بينه وبين أن يموت بضربات سيوف الكفار وبرميات سهامهم قاب قوسين أو أدنى، فقال وهو تحت وطأة الغضب من شدة ما عانى والأسى والألم: كيف يفلح الله قوما أدموا وجه نبيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول هذه الأمة وهو سيد ولد آدم قاطبة، ولا يرد القيامة أحد خير من محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لقومه الكفار الذين آذوه وفعلوا به ما فعلوا أنهم لا يفلحوا وهم في النار. فينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله رب العالمين: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب الله عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم على علو كعبه وعالي مقامه وشريف منزلته لا يملك أن يقضي على أحد من الكفار بالتعيين وهو حي، فضلا عن المسلمين بالنار، فكيف يملك المسلمون سكوك الغفران؟ يا معشر الليبراليين والعلمانيين، هل وجدتم في الإسلام سكوك الحرمان التي يملكها قساوسة النصارى؟ هل وجدتم في الإسلام استبداد المسلمين واستبداد علمائهم برعاياهم الفقراء البسطاء المساكين؟ بل إن تاريخ الإسلام تاريخ مشرف في وقوف العلماء والشيوخ والقضاة إلى جانب الرعاية أمام الملوك، ونهي العلماء للملوك عن ظلم الرعاية. فهذا الإمام العلم شافعي المذهب ابن دقيق العيد رحمه الله ينقل عنه الحافظ ابن كثير في غير موضع من البداية والنهاية أنه كان يترك القضاء غضبة من الملك لظلمه للمسلمين، لظلمه للرعاية، لظلمه للفقراء. وذات يوم غضب من الملك غضبا شديدا فترك القضاء وتحلل منه، ثم جلس في بيته، فبلغ هذا الملك فذهب إليه الملك بنفسه، يذهب إلى بيته يسترضيه ويطلب منه العفو والصفح، فيقف الملك أمام بيت ابن دقيق العيد موقف الذليل المهان، ثم يأتيه ابن دقيق يمشي في إباء العلم وعزة الإيمان، فيقبل عليه الملك ويمسك بيده وهو العالم القاضي، فيقبل يمينه ويقول له: هل رضيت؟ هل رضيت عني؟ ثم يأمره أن يعدل في الرعية وأن لا يظلم الناس وأن لا يجور عليهم. العلمانيون والليبراليون، هل وجدوا في علماء المسلمين طغيان الكنيسة وبغي رعاياها؟ هل وجدوا هذا في المسلمين في علمائهم وفي شيوخهم وفي قضاتهم؟ فليقرأوا تاريخ الإسلام كيف وقف العلماء وشيوخ الإسلام للملوك الظلمة يدافعون عن حق المسلمين الفقراء المساكين، عرضوا أنفسهم للسجن والعذاب والبلاء والامتحان مرات ومرات، من أجل الدفاع عن حقوق هؤلاء المسلمين في كل جنبات العالم. فمتى وجد العلمانيون في الإسلام طغيان رجال الدين الذي وجدوه عند النصارى، متى وجدوا عندنا سكوك الغفران أو سكوك الحرمان حتى ينادوا بفصل الدين عن الدولة كما نادت أوروبا، لربما تعذر أوروبا في ندائها من ظلم الكنيسة ومن طغيانها على حقوق رعاياها المساكين. ولكن ما المبرر لهذا في دين الإسلام، في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الوجد العلمانيون من ملوك المسلمين الطغيان والاستبداد والظلم والتعدي من عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، كما أخرجه ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن عمر أنه كان ذات يوم يسير مع أسلم مولاه، فرأى امرأة قد أخذت ناحية من قافلة تسير في طريق وتضع ماء في قدر فوق النار وحولها صبية يبكون، فقال عمر وهو أمير المؤمنين وقد طعن في السن وتجاوز 60 عاما، قال لأسلم: تعال بنا يا أسلم ننظر في خبر هذه المرأة. فذهب عمر رضوان الله عليه ينظر إلى هذه المرأة فقال لها: ما شأن هؤلاء الصبية ولما يبكون؟ فقالت له: الله بيننا وبين عمر. وكانت لا تدري أن الذي يسألها هو عمر بن الخطاب. فقال لها: ولما تشكين عمر؟ قالت له: إن هؤلاء الصبية يبكون من شدة الجوع ولا يجدون طعاما، وأنا قد وضعت لهم هذا الماء في القدر فوق النار وقد أوهمتهم أن فيه طعام حتى ينامون وهم ينتظرون الطعام، فإذا أبرق الفجر وجاء الصباح عسى أن نجد لنا عند الله فرجا ومخرجا. فلما سمع هذا عمر وهو أمير المؤمنين الشيخ الطاعم في السن قال لأسلم: هيا بنا يا أسلم. ورجع إلى بيت مال المسلمين، وكان على مسافة 3 أميال قرابة 5 كيلومترات، فرجع إلى بيت المال وحمل على ظهره وهو الشيخ الطاعم في السن وهو أمير المؤمنين الذي من حوله المسلمون يتمنون لو أن يخدمون عمر بأنفسهم وأرواحهم، حمل بنفسه وعلى ظهره دقيقا كثيرا يبلغ 60 كيلو تقريبا، وحمل في يده بعض اللحم. فقال له أسلم مولاه: أحمل عنك يا أمير المؤمنين، أحمل عنك الدقيق أو أحمل عنك اللحم. فقال له: يا أسلم، إن حملت عني اليوم فمن يحمل عني بين يدي الله يوم القيامة؟ فحمل عمر الدقيق وفي يمينه اللحم، وذهب مهرولا يجري وهو الشيخ الكبير وهو أمير المؤمنين يجري إلى المرأة عسى أن يدرك الصبية قبل أن يناموا بكاء وجوعا. فذهب عمر رضي الله عنه فوضع الدقيق بيده في الماء، ثم أمر المرأة أن تقلب سريعا، وجعل هو ينفخ في النار بنفسه حتى يطهى الطعام سريعا. فلما أعد الطعام وطهي فعلا قال له أسلم: هيا يا أمير المؤمنين، فقد أعددت لهم الطعام وجئت لهم به. فقال له: لا يا أسلم، كما جئتهم وهم يبكون فلا أدعهم إلا وهم يضحكون. فقال عمر رضي الله عنه وهو الأمير العادل الملك العادل، قال للمرأة: عدي أنت الطعام وأنا أسطح لك أي ضع الطعام في الأواني، وأنا سأقلب الطعام ليبرد حتى يأكل الصبية. فلا يزال عمر بالمرأة والطعام حتى برد الطعام وبدأ الصبية يأكلون، فلما شبعوا أخذوا يضحكون ويلعبون، فنظر عمر لأسلم وابتسم واطمأن أنه قد فعل ما أراد وتم له ما تمنى. فنظرت له المرأة وقالت: كيف لو رآك عمر؟ أين أنت من عمر؟ يا ليت عمر مكانك. فقال لها: ائتيه لعلك تجديني عنده، ائتي عمر لعلك تجديني عنده. هذا هو الإسلام. هل رأى العلمانيون في الإسلام جور وظلم؟ هل رأى العلمانيون في الإسلام طغيان واستبداد؟ لما ينادي طه حسين بعدما عاد من فرنسا وقد أرضعوه وأشربوا قلبه العلمنة؟ لما ينادي بفصل الدين عن الحياة؟ لما يقول إن الإسلام تاريخ موروث وينبغي أن يدرس كتاريخ موروث؟ أما أن يحكم الإسلام في حياة المسلمين فلا، هو تاريخ ورثوه كما ورثوا تاريخ الفراعنة، كما ورثوا غيره من التواريخ، يدرس على أنه تاريخ موروث. ثم ينظر لطلبته في الجامعة وهو عميد الأدب العربي كذبا وزورا، والذي تدرس قصة حياته لطلاب الصف الثالث الثانوي. لما لا يدرسون قصص الصالحين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ يدرسون قصة هذا الرجل الذي يقول لتلاميذه بعدما أشربته فرنسا وأرضعته لبان العلمنة، يقول لهم: لا يوجد نص مقدس ولا يوجد نص يعلو على مستوى النقد. استعملوا النقد في كل النصوص حتى في القرآن. وهذا من مبادئ الليبرالية، أنه لا يوجد عندهم شيء مقدس، فكل شيء عرضة للنقد وعرضة للاتهام وعرضة للخطأ. ولا يوجد عندهم شيء مقدس ولا شيء صواب كله وحق كله. غرسوا هذه المبادئ في أبناء المسلمين، أخذوهم قلوبهم غفلا لا شيء فيها، فزرعوا فيها وملؤوها بالحقد على الإسلام والمسلمين. إن هذا لأمر عجب أن يغرس هذا في أبناء الإسلام، بل غرس هذا في رجال الأزهر. فعلي عبد الرازق كان أحد علماء الأزهر وأحد قضاته. هذا الرجل كان عالما أزهريا وكان قاضيا، ثم ذهب إلى الغرب يتلقى تعليمه ويدرس هنالك، فلقيه هنالك مستشرق يهودي معروف بعدائه الشديد للإسلام والمسلمين، اسمه ميرجليوس. لقي علي ثم قال له: خذ هذا الكتاب بعنوان الخلافة فترجمه وقربه للمسلمين ليعلموا ما فيه، واستشهد على ما فيه بالآيات والأحاديث. فما كان من علي وهو العالم الأزهري القاضي إلا أن يأخذ الكتاب فيقوم على ترجمته ويضع فيه الآيات والأحاديث ويبرهن به أن الإسلام دين لا دولة، أن الإسلام حضارة لا شريعة. يبرهن بهذا الكتاب على علمنة الإسلام، وأن الإسلام لا دخل له بأمور الحياة، أن الإسلام ينبغي أن يقصى في المساجد كما أقصيت النصرانية في الكنائس. فلما خرج الكتاب إلى النور ورآه علماء الأزهر أنكروا ما فيه وفصلوا هذا الرجل من هيئة علماء الأزهر. إنك لتعجب غاية العجب كيف يكون عالما أزهريا من رجال الإسلام من علماء هذه الشريعة، ثم ينطلي عليه هذا الكلام وينادي بالعلمنة في صحن الأزهر في مصر ها هنا، ويترجم هذا الكتاب ولا يعبأ بشيء ولا يلتفت لشيء إلا أن يستجيب لما ألقي له. وعلى هذا الدرب فصار كثيرون يطعنون في الإسلام، فهذا هو منشأ العلمانية والليبرالية، حقد الغرب على الكنيسة، ثم أرادوا أن ينفثوا سمهم في الإسلام وفي ديار المسلمين لما عجزوا عن حرب المسلمين. تعلمون أن نابليون الذي جاء إلى مصر بحجة أنه جاء ليبعث النهضة في الشرق وينشر بها الحضارة والعلم، وجاء معه بصنوف العلماء والمتخصصين، هذا كذب، ما جاء لذلك، بل إن نابليون كما اعترف هو في مذكراته وكما نشرها محمد حسين هيكل وهو الكاتب الليبرالي المعروف، نشر باعتراف نابليون في مذكراته أنه جاء للشرق ليقيم الإمبراطورية النصرانية وعاصمتها القدس ليخرج بها المسيح ليحكم العالم أجمع، إذ أن النصارى يعتقدون أن المسيح سيخرج إلى أورشليم إلى القدس ليحكم العالم كله وفق دين النصارى المحرف. فمن أجل هذا جاء نابليون، ولأجل هذا لما نزل إلى مصر دخل الأزهر بخيوله وقتل العلماء وطلبة العلم والشيوخ في صحن الجامع الأزهر، ومزق المصحف وقطع كتب العلم وألقاها تحت أقدام الخيول، ثم يزعم القوم أن نابليون جاء ليبعث النهضة في الشرق وفي العالم العربي. كذبوا ورب البيت، كذبوا وافتروا على الله ورسوله، خانوا الله وخانوا الأمة وخانوا الناس. عباد الله، هذه حقيقة العلمانية، جاء نابليون لينشرها في الشرق فما استطاع، فماذا يصنعون؟ قالوا نأخذ أبناء المسلمين نعلمهم في ديارنا ثم يعودوا قد تشربوا بثقافتنا وحضارتنا فيعودوا حربا على الإسلام. وبدأ هذا الأمر منذ رفاعة الطهطاوي وإلى اليوم لا ينتهي، وآخر من تكلم بهذا هذا الليبرالي القح المعروف المشهور لدى عموم المسلمين لما خرج على قناة فضائية يقول إن المادة الثانية في الدستور وهي أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وهي مادة غير مفعلة موجودة تسكينا لمشاعر المسلمين، وإلا فالحقيقة هي لا تفعل في هذا الدستور، ولكنها وجدت لتسكين المشاعر وتهدئة العواطف، وإلا فما فائدتها؟ والمادة الأولى تقول أن مصر دولة ديمقراطية، فكيف يستقيم هذا وهذا؟ لا يجتمع الإسلام والديمقراطية في ورقة واحدة ولا واقع واحد. فالإسلام يعني أن السيادة والحكم والأمر لله وحده لا شريك له، أما الديمقراطية فمعناها أن الحكم والسيادة للشعوب، فلو قالت الشعوب بحل الزنا لكان حلالا ومن جرمه يحبس ويسجن، ولو قالت الشعوب بحل عبادة غير الله لكانت حلالا ومن جرمها يسجن ويحبس، فكيف يستقيم هذا وهذا؟ كيف تضع في إناء واحد خمرا ولبنا ثم تريد أن تشرب الخمر على حدته وتشرب اللبن على حدته؟ كيف يا صاحبي واللبن الأبيض يفسده أدنى قطرة من خمر؟ فالمادة الأولى تنص على ديمقراطية الدولة وسيادة الشعب، ثم يأتون بالمادة الثانية تسكينا لهذا الشعب المسكين الجاهل الذي لا يعرف حقائق الأمور. يخرج هذا الليبرالي ليقول أن المادة الثانية في الدستور وهي غير مفعلة مادة عنصرية بامتياز، مادة ظالمة بامتياز، هكذا على قناة فضائية ليسمع ويرى العالم كله كيف يقول أبناء الإسلام عن دينهم وشرعهم؟ أقول لهذا الأحمق: ومتى وجدت الإسلام عنصريا يا أحمق؟ متى وجدت الإسلام ظالما يا أحمق؟ يمم وجهك الأحمق عنا واذهب به إلى فرنسا وأمريكا لترى العنصرية والظلم على حقيقته. غيب وجهك عنا واذهب به إلى تلك الديار التي علمتك ودرستك فجعلتك تتنكر لدينك وأمتك وبلادك وشعبك. يمم وجهك إليهم لترى الظلم على حقيقته، لترى العنصرية على حقيقتها. هل تجرؤ يا أحمق أن تسائل فرنسا لما اليوم تظلم المسلمين؟ لما اليوم تحرم الحجاب؟ لما اليوم تحرم الصلاة في المصالح الحكومية هنالك؟ هل تقدر على هذا يا أحمق؟ هل تقدر أن تنطق بها؟ ولكنك رضعت من لبننا وأكلت في ديارنا، ثم تأتي بعدما غزوك بسمومهم لتتنكر لمن ربوك وعلموك. يا لله على الحقد والحمق والجهالة والسفه. كيف ينطقون بهذا؟ بأي منطق وعقل؟ هل ولد الإسلام اليوم؟ لم يقرأوا في تاريخ الإسلام؟ لم يقرأوا ماذا قال رسول الله لأصحابه وهم خارجون للغزو: لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا؟ ألم يقرأوا هذا؟ أين العنصرية يا حمقى يا ظلمة؟ وأسبانيا لما طالت يدها على الأندلس وتحكمت بديار الأندلس وضعف ملك المسلمين، صنعوا للمسلمين محاكم التفتيش حتى هاجر المسلمون جميعا من ديار الأندلس، لم يبقى منهم مسلم واحد. وإلى اليوم مصر وقد دخلها الإسلام مما يزيد على 1000 عام لا زال بها النصارى كما هم. أين العنصرية؟ أين هي؟ ولكنه الظلم والجهل، ولكنه الاعتداء والتنكر من هؤلاء الحمقى. وهذا الشعب المسلم لا يدري حقائق الأمور، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله. وبعد، منذ مما يزيد على 50 عاما كان وزير العدل في مصر رجلا يسمى عبد العزيز فهمي، وكان هذا الرجل ضمن هذا الطابور الطويل الذي تلقى علمه في الغرب فتنكر لدينه وأمته ولشرعه وبلاده. خرج الشيخ السلفي العلامة محب الدين الخطيب يطالب المسلمين بتحكيم الشريعة وإعمال نصوص الشرع في البلاد والعباد، فخرج هذا الوزير ليسب هذا العالم ويشتمه ويزعم أن العبد له جانبان: جانبه الروحي هذا بينه وبين ربه، يصلي ما شاء، يصوم ما شاء، يتصدق ما شاء، يزكي ما شاء، أما الجانب الاجتماعي السياسي في حياة الإنسان فهذا يسوسه الإنسان بما يراه صحيحا ولا دخل للشريعة في هذا. ثم جعل يكيل التهم والسب لهذا العالم المسلم، ثم يزعم أننا ينبغي أن نقتدي بأوروبا والغرب لأنهم أهل الحضارة والتقدم والرقي، وجعل يزعم أن الشريعة لا تصلح أن تحكم في العباد والبلاد في هذا الزمان، ولا يجوز أن يعمل بقوانين الشرع في هذا الزمان. ثم جعل يمتدح القانون الغربي الأوروبي، وجعل يطالب بتحكيمه، وأنه من أعظم ما توصل له العقل البشري في هذه الحياة. وهكذا ينادون واحدا إثر الآخر بفصل الدين عن الحياة، أن تكون مصر ليبرالية الهوى، علمانية الوجه، لا دين لها. ولكن الله عز وجل في كل زمان يقيد لهم من العلماء من يردون عليهم وينفون باطلهم، ويردون هذا الزعم الباطل الكاذب الذي يريدوه. ونقول لهؤلاء جميعا: ماذا جنت أمريكا من العلمانية؟ وماذا جنى الغرب من العلمانية إلا الشقاء والنكد والتعب والهم؟ ولكن هذه الزخرفة الظاهرة هي التي فتنت العباد وأضلت الناس. ففي دراسة حديثة أثبتت هذه الدراسة أن ما يقرب من 39% من الشباب الأمريكي ما بين عمر 15 عاما إلى 19 عاما فكروا في الانتحار وحاولوه فعلا. هذا العدد الكبير الذي يقترب من نصف شباب الشعب الأمريكي، لماذا يطالب بالانتحار؟ ولماذا سعى للانتحار؟ إذا كان يجب علينا نحن المسلمين أن نتابع الغرب وأن نسير في فلكهم، إذا كانوا هم رجال التقدم والرفاهية والحضارة والأمان، فلما يصنع شبابهم ذلك؟ كل هذا من أجل الاكتئاب الذي يصيب قلوبهم وأفئدتهم، لأنهم يعيشون بلا دين، بدن بلا روح، بدن بلا دين، فلا تستقيم حياته ولا تستقيم أموره حتى يرجع إلى ربه، حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى. إن الدراسات الغربية تثبت أن في أمريكا ما يقرب من 52 من شبابها ونسائها وبناتها يزاولون الزنا الصريح على فرش أزواجهن. هذا الذي تريدون منا أن نأخذه من الغرب، هذا قانونهم؟ هذا؟ إن دراساتهم الحديثة تثبت أن نيويورك يجري فيها في كل شهر 25,000 جريمة قتل، يقتل فيها كل يوم أو كل ساعة ما يقرب كل ساعتين يقتل شخص واحد في مدينة واحدة من هذه البلد الكافرة. وترجع الدراسة سبب فشو القتل والفساد في هذا الشعب إلى أن القانون الأمريكي المعمول به لا يردع القتلة ولا يردع الظلمة. ثم يريد القوم منا أن نأخذ بقانونهم وأن ندع شرع الله لما فيه من قسوة ومن غلظة، ولأنه لا يناسب الحياة ولا يناسب التقدم، ثم يمعى هذا ويردده من أبناء المسلمين وعلمائهم. من يردد؟ فيردد هذا وقريبا منه محمد عمارة، ويردد هذا وقريبا منه محمد كمال أبو المجد، وهم رجال دين في الجملة ومن أهل العلم في الجملة، يرددون هذا، وأنه لا مانع أن تحكم البلاد بالقانون الغربي، أن الحياة تقدمت الأمور تطورت، وما عاد هنالك قدرة أن يحكم الشعب بشرع الله سبحانه. كيف يقال هذا؟ إن الإسلام وإن المسلمين لا يأمنون إلا تحت ظلال من شريعة الله رب العالمين. إن الشعب المصري وكل العالم لا يأمنوا إلا تحت ظلال شرع الله رب العالمين. وأنت إذا قارنت بين هذا القانون الوضعي وبين شرع الله لا تجد نفسك لا تقبل إلا شرع الله، ولكنهم يعمون عنك حقيقة ما في القانون. ففي هذا القانون أن الرجل إذا زنى ما زنى وفحش وفجر بالنساء ما فجر لا يعاقب قانونا إلا أن يفجر بامرأة على فراش زوجته. لكنه طالما فجر بامرأة بعيدا عن فراش زوجته لا يعاقب قانونا، والمرأة لا تعاقب قانونا على فجورها وزناها طالما رضي زوجها وأقر بهذا. فيأتي الرجل الذي لا كرامة له، يأتي الرجل الذي لا دم له، يأتي القيود الديوث القواد، يتزوج بامرأة واثنين وثلاثة ثم يستعملهن في التعارف، يأتي لهن بالرجال ليمارسن الفاحشة أمام أعين الناس. فإن ذهبت تشكوه قال لك أنا راضي ولا شيء لك عندي، ويخرج عنه من النيابة بضمان محل إقامته. أهذا قانون يرضاه الشعب المسلم؟ أهذا قانون يرضى المسلمون أن يحكم في أعراضهم؟ أهذا قانون يرضاه المسلمون وترضاه أمة الإسلام؟ إن هذه القوانين وضعت على حين غفلة من المسلمين في مصر والعراق وسوريا واليمن والكويت، وضعت هذه القوانين على حين غفلة من الأمة ليشاع فيها الزنا والدعارة والفحش والفجور. إن القانون الذي يدافع عنه رجاله عبد العزيز فهمي وأضرابه وأصحابه وأصهاره ينص أن الشاهد متى شهد أمام القاضي وأقسم بالله فشهادته مقبولة ولو كان من أفجر الناس وأكذب الناس وأعتى الناس وأظلم الناس. أما الإسلام فلا يقبل شهادة الشاهد حتى يتيقن القاضي من عدالته ومن صدقه ومن دينه. فيذهب الرجل الظلوم الغشوم يشتري شاهدين هكذا من عرض الحياة ومن عرض الطرقات بماله، ثم يأمرهما أن يشهدوا على مسكين مظلوم بشهادة أمام القاضي فيشهد على المسكين، فلربما سجن سجنا مؤبدا، ولربما قتل وأعدم، ولربما صودرت أمواله ظلما وعدوانا من أجل شهادة هؤلاء الذين اشتروا بالأموال والدنانير. أهذا قانون ترضى الشعوب المسلمة أن يحكم فيها؟ عباد الله، إن الليبرالية من ورائها شر عظيم، إن الليبرالية من ورائها هم جسيم، إن الليبرالية داء قتال فتاك سيدمر حياة المسلمين ودين المسلمين وعقيدة المسلمين. وللأسف فإن شيوخ الحزبيين ورجال الأحزاب الإسلامية يواجهون الليبرالية مواجهة خاطئة، فيعلنون أمام الناس أنهم يحترمون فلان وهذا رأيه، أن فلان الليبرالي، وأنا أستحي أن أذكر أسماءهم على أعواد منبر رسول الله، يذكرون أن فلانا وفلانا هذا له رأيه وهذا اتجاهه وهو وشأنه. إذا سمع العوام هذا ظنوا أن رأي هذا رأي ورأي هذا رأي، والمسلم يختار من أيه ما شاء. ما هذا؟ لما لا تبين الحقائق للمسلمين؟ إن أحد هؤلاء خرج يوما قريبا على قناة فضائية يكلمه من يكلمه، فقال له إنني أسخط مما أجده من سيل الفتاوى التي تنهال على المشايخ، هم يبغضون أن يفيء الناس إلى العلماء وأن يرجع الناس لأهل العلم. قال إني أسخط على سيل الفتاوى الذي يذهب إلى المشايخ، وإني أخشى أن يأتي اليوم الذي يسأله فيه أحدهم ما حكم انفراد لاعب الكرة بالمرمى، هل هذه خلوة شرعية أم خلوة غير شرعية؟ هكذا يهزؤون بالدين وبالشريعة وبالعلماء، هذه حقيقتهم. فأفيقوا واعلموا حقائق الأمور واعلموا ما يجري، واعلموا أن الحزبية لم يأتي للأمة من ورائها إلا الشر والفساد والوهم والباطل. اعلموا أن دينكم لا ينشر إلا تحت قباب المساجد، إلا على منبر رسول الله. اعلموا أن الدين لا مجاملة فيه. اعلموا أن الليبرالية والعلمانية نشأت في أوروبا تحت وطأة طغيان الكنيسة، أما في الإسلام فلا سبيل لذلك. اعلموا عباد الله أن من داهنهم ومن جاملهم فهو ساعد لهدم الإسلام وهدم الشريعة. عباد الله، طيبوا إلى الله وعودوا إلى رشدكم وإلى صوابكم، وتمسكوا بدينكم وتعلموه وعلموه الناس، واعلموا أن الإسلام لا ينصر إلا بالعودة لكتاب الله، لا دستور أرضي ظالم ينص في أولى مواد على ديمقراطية الدولة. الإسلام لا ينصر إلا بالكتاب المبين والسنة المبينة، لا ينصر إلا بالحق الأبيض الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار. عودوا إلى الله وتوبوا إلى الله واستغفروا الله رب العالمين، ولا تخوضوا قمار الفتن كما خضتموها قريبا فندمتم على ما خضتم، وأنتم اليوم ستخوضون وستندمون. ويا للعجب، لما لا تتعلمون ولا تفهمون ولا تبصرون؟ اتقوا الله رب العالمين وعودوا إلى الله، تمسكوا بكتابه وبشرع نبيه وتأسوا برسوله صلى الله عليه وسلم. إن العلمانيين لن يتمكنوا من الإسلام لأن للدين رب يحميه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام. اللهم أمن مصر وبلاد المسلمين، أمن مصر وبلاد المسلمين، أمن مصر وبلاد المسلمين. اللهم أمن مصر وبلاد المسلمين، اللهم أمن مصر وبلاد المسلمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمة سواء، اجمع المسلمين على كلمة سواء، اجمع المسلمين على كلمة سواء. والحمد لله رب العالمين.